Thank you.

فاستجبنا له ووهب له يحيى وأصلحنا له زوجة Thank you. Oh, فإذا أمي أنا في الصباح Lord. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اجمل وما ابدع ان يلتقي الجمال بالجمال، جمال القران والتلاوه والاقران، وما اصدق القائل اذ يقول ان الجميل لقى الربيع تحبه للحسن فيه وتعشت عنه لقاءه فالغاب عنك فتستعيذ. كتاب رب العالمين المكرم ومنزه لا شك فيه. هكذا هذا الايمان والاسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه، طلع علينا ذلك العلم الاذاعي فضيله القارئ الحاج محمد الحسين عيطا القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي ومقيم بالحمديين ام العثمان مركز ابو كبير محافظه الشرقيه، تليفون 505-930 ابو كبير، الهندسه الصوتيه سيد خطاب اولاد محافظه الشرقيه، اما الفراشه الحاج احمد عز الرجال.